حديث حفصة تشلو سي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كسي عبد الله خدشي بابي رزيبة يوغوتي انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مش بيغمبر صلاة خدالي بنش مدينة شو مدينة هيلا قصة حجكر بعدما ترجل بشتي سرخ الشاكري ودهن ودهن كري ولبس إزاره ورداءه جلك تخوج كري نبرخ قدر بني ويساري هو وأصحابه أو يهبولته فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس بيش النهي نكر اش تشتش چنا وعي لباسي بجا قدر سري بتن تشيو بني بتن ايكت كاتا برخو بس نهج فيكر إلا المزعفرة يا مزعفر أف لباس زعفران بيبا التي تردع على الجلد أف لباس هن زعفران بيبا جلد مروفي جرم مروفي صبغة كاتن وزارت كاتن زعفران أو جمودها كالجل كودن جلك في زارد نهج في تشتيكر وأبي محرم أبي إحرام دان يتحجون عمرت إينتن أبكت برخو بش فأصبح بذي الحليفة بيجتن اسبيدة جهشتا ذي الحليفة ما قلت أو ميقاتها خلق مدينة الويرن يتخوت إين راكب راحلته بحسي بيغنباري كالصلاة بتخد لبن بيجتن الدوار أخو سيار حتى استوى على البيداء حتى راس بوي السر بيداء بيداء أو جهة بلندة يلويري أهل هو وأصحابه وقته راس بوي السر بيداء السر في جهة بلند أو يهفالتوي دنجت خو ابتلبية بلند كن شحيل دو بجن لبيك اللهم لبيك والويري يتخو إنا وقلد بدنته ودبيجتن في غنبري صلاة بتخو دي لبن رستك الويري كرا استوي حشتراخو رستكن اشنعالا اشبيلا وبدكان استوي دواري دو عالم بزانتن أبا هدينا أبا قربان بحج أبا جي كان جيبو قلت وذلك لخمس بقينا من ذي القعدة أو من ذي القعدة هش بين شف مابون إش ذو القعدة أفتش دهت شيبو بيجتن فقدم مكة تغنبر جهشت مكهي صلى الله عليه وسلم لأربع ليال خلون من ذي الحجة فشتي شار شف شوين إش ذو الحجة فطاف بالبيت البيجتن الدور كعب زفر وسعى بين الصفا والمروة وتنف بين الصفا والمروة دهاتو ولم يحل او حلال نبو يعني مات احرام تخودا احرام تخونا اخستن خوش احرام ندر اخست من اجل بدنه اشبر حشترت بارچه لانه قلدها چنكو پیغمبري صلاة خود لبن رستكر بو استويتو مادام رستكري نستوي هنگه ده حلال بتن پشتید وکوجد و کنگی ده وکوجد روجه دهه اش حیوه ذو الحجه ثم نزل بجد پیغمبر پشتی هنگه صلى الله عليه وسلم هاتا به اعلى مکه سر مکه لویره هاتا خواد عند الحجون النك ویچیای اوید بجن حجون و هو مهل بالحج و پیغمبری صلابت خود لابن یتخب حجه اینو ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها بيجتن بشتي الدور كعب زفري نزيكي كعب نابو چه طواف الدينة كرن وصديارة يمجيل بو حتى رجع من عرفة حتى عرفة زفري با شنيك طواف خو وأمر أصحابه وأمر صحابي تخوكر هفال تخوكر أويت هدي قربان نئيناي بتوانا أن يتطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة هنا الدور كعب بزفرن وتنف بين الصفا ومروة دا ورن وهرن سعي خبكا ثم يقصروا من رؤوسهم بشتهن جوتوان بشتهن بي تشتيت كان هين طواف خد كان سعي خد كان سالت خب قصين فرچا خو كين بكن بوش قوتي كين بكن شنكو جارة قديجة أفكستها دي سالت خد تراشن أذكرت كرنا سريبو بو عمري ثم يحلو بشتهن جوتوان هكا وقف تشتتها كرن هين اش إحرامت خو ابدار كبن هين دي حلال بن. هين خو حلال بكر أبا إجبار چه پیغمبری هو بتاوان صلاة خده لبن و پیغمبری ونكر چنكو قربان الگل پیغمبری بون صلاة خده لبن و قربان الگل صحابيتوی هفتوی امروان کری نبو و یا باشتر بوی کسی او کسی قربان الگل نبن هو بكتا نیت عمره اولی بینت عمره خو خلاص بكت و تمام بكت و حلال ببت كده جارك دي نيتك دي بحجبينك. وذلك لم يكن معه بدنة قلها. قلت غنبري صلابة خذيلة بن أف أخفتناها قوتا أوي صحابي أوان كسا أو تحشتر بنا ورستكر بنستوي. قلت ومن كانت معه امرأته وهركسك جنكوي الجل فهي له حلال. جنكوي بويا حلال شنكوش إحرامه داركت هندي مروفة إحرامه دابتن جنك بمروف يا حلال نينا مروف تشتان الدينوي. والطيب قلت طيب جك يا حلال طيب بهن تخوش مروف الخوبكت. والثياب جلك جبوت حلال هر نوعك جلكوب كتبرخو يعني يه هاتيا ات مرحلوح الليدا يش إحرامه داركت.